بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى لقاء اليوم إن شاء الله، وهو بعنوان وأحضرت الأنفس الشح. وهو بعنوان وأحضرت الأنفس الشح. لقاء اليوم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق. لقاء اليوم إن شاء الله بيتحدث ضمن قضية العلاقات الاجتماعية. لقاء اليوم يعني لو عايزين نصنفه هيكون تحت عنوان كبير اللي هو العلاقات الاجتماعية. وأتحدث يعني أنا أحب أن أتحدث كل فترة عن هذه الأمور، قضية ضبط العلاقات الاجتماعية أو قواعد أو منارات، آيات وأحاديث تنير الطريق في هذا الأمر. ليه؟ لأكثر من سبب. السبب الأول أن غالب الإخوة والأخوات لما بيسمعوا دروس وعظية في مثلا الطاعة، قيام الليل، الذكر، هم الدين، هو بفضل الله بيحصل طاقة إيمانية عالية. هذه الطاقة بتوجه في اتجاه معين، فتجد الأخ بعض الناس يعني يتحمس وينسى ان في علاقات مع من حوله. يبقى دي اول نقطه، ليه اهميه الحديث عن هذا الامر. اول شيء ان انا حتى بتكلم على اهل المسجد، اهل الدين اللي عندهم نوع من الحماس لهذا الدين، بينسى قيمه هذا الامر، ممكن لندره الحديث عنه، او بيتصور انه هو امر ثانوي، او بيتصور، ودي النقطه الثانيه اللي عشان كده بتكلم فيها، او بيتصور ان تحسين العباده سيؤدي تلقائيا الى تحسين الاخلاق وعلاقاته بالاخرين. تاني نقطة دي مهمة، يبقى نتكلم في الموضوع ده لمجموعة من الاسباب. السبب الاول ان الحماس الديني في العبادة ده قد ينسي الانسان او يجعل الانسان يغفل عن قيمة العلاقات والاخلاق وعلاقاته الاجتماعية مع الاخرين، وان عليه حقوق. القضية مش قضية شيء مثلا ندبل، احنا نتكلم على حقوق. النقطة الثانية ان هو بيتصور ان تحسين مجاهدته، هو مثلا بيجاهد في قيام الليل، مش عارف لسه يظبط الاذكار صلاة الجماعة، هو قاعد بيجاهد في منطقة معينة، فبيتصور انه لو جاهد في مسألة تحسين العبادات تلقائيا ايمانه مثلا لما يزيد تلقائيا هيحصل تحسين للاخلاق والعلاقات الاجتماعية. هل ده صح ولا غلط؟ ده في جزء من الصح بس ناقص، بمعنى ان زي ما تحسين العبادة يحتاج الى مجاهدة وتدريب، ايضا تحسين الاخلاق يحتاج الى مجاهده وتدريب. يعني زي ما الانسان محتاج يشتغل على نفسه ويركز في قضيه العبادات وضبطها واوراده مثلا ومجاهدته في قيام الليل وغير ذلك من العبادات، او انه بيسمع وعظ في هذا الامر، ايضا محتاج نوع من المجاهده والتدريب في قضيه الاخلاق، لان قضيه الاخلاق قضيه محوريه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الحلم بالتحلم. يعني في امل، وان كان يعني احسن بقى لو في وقت معانا نتكلم في مساله الاخلاق دي، يعني هل هي ثابته ولا متغيره، لكن هنا ناخذ هذا الحديث انما الحلم بالتحلم. فتحسين العباده وتحسين الايمان والعلاقات وعلاقتك بالله الفرديه هذا ليس كافيا بمفرده لتحسين علاقاتك الاجتماعيه. ليه باكد على المعنى ده؟ لان بعض الناس قد يسيء الظن بالله ويسيء الظن بالدين، يقول لك انا ازاي اكون صلي قيام ليل كويس ومصلي الفجر في جماعة وبقول أذكار، وعندي مشكلة مثلا في بيتي مع زوجتي، وعندي مشكلة مع أبنائي، وعندي مشكلة في علاقات الاجتماعية، إزاي هو متصور أن يعني كأن المفروض يعني كأنه يجب على الله يعني حاشا سبحانه وتعالى المفروض أن علاقاتي ربنا يصلحها لي. أيوة، ما هو أنت عليك حقوق في سنن، يعني العلاقات الاجتماعية تتعامل مع نفوس، فزي ما انت جاهدت في علاقتك بالله انت محتاج تجاهد في علاقتك بالاخرين. تمام. النقطة الثالثة، اهمية هذا الباب اهمية معاصرة، ان احنا اصلا في زمن يعني زي ما بيقولوا كده زمن الفردانية، ان اغلبنا بقينا افراد، المجتمعات بقت عشان تتكون مجتمع بقى صعب. صعب ليه؟ صعب الاسباب كتير، منها مثلا اسباب اقتصادية، ان الحياة اقتصادية سريعة جدا ما بتسمحش انك تمكث مع مجتمع لفترة طويلة. زاد على ذلك وجود السوشيال ميديا، خلت الانسان يستبدل علاقاته اللي كان بيعملها على ارض الواقع، خلاص عنده علاقات اخرى موجودة على السوشيال ميديا، فاصبح ان هو حياته الريتم بتاعها سريع، وممكن لا يمكث في مكان واحد فترة طويلة. يعني كان حتى بعض اللي بيتكلموا في ازاي ما عادش في مجتمعات صلبة او الصداقات قلت، وبيحللوا اسباب ده ليه ما عادش في صداقات قوية بين الناس. فبيقول لك مثلا من اسباب ده، ليه تحليلات كتير، من اسبابها طبيعة الحالة الاقتصادية، سواء بقى بياخد ايجار مؤقت فبيتنقل كل فترة في مكان، او هو اصلا بياخد جامعة في مكان وبعد كده هيسافر يشتغل في مكان وبعد كده هيروح يستقر في مكان، فبيكسل يستثمر في العلاقات. يقول لك انا يعني لسه هبني علاقات، وبل حتى كانوا يقابلوا بعض مثلا الناس اللي نقلوا قعدوا فترة طويلة في مكان ونقلوا في مكان فخسر علاقاته القديمة او ما عادش في تواصل معهم، فبعد كده يقول لك لا انا ما عادش استثمر في علاقات تانية. فاحنا في زمن اصلا اصبحت العلاقات فيه ضعيفة والانسان عايش لوحده، واصبحت العلاقات اللي على السوشيال ميديا دي علاقات هشة جدا، يعني ممكن ينهيها بزرار، يدوس بلوك. يعني اختلفنا لو انت طبعا رأيي كذا رأيي كذا، بقول لك انت هتقرفني يا عم، ايه هذا اللي ايه البلوك كلمتين وخلصت العلاقة. او عايز يقيم علاقة جديدة وكان الارض بتفرج على فيديو بيتكلم على الصداقة، بقول لك هل انت اللي بتختار اصدقائك ولا البيئة احيانا بتفرضهم عليك؟ فالسوشيال ميديا بتهيئ ليك انك انت ممكن تختار اصدقائك، انك تبعت له طلب صداقة، تبعت له ريكوست وتشوف مثلا، ومثلا بعض الرسالات. فاصبح انت ممكن بتظن انك تغير مجتمعاتك انت كل ده على السوشيال ميديا، تيجي تنزل على ارض الواقع هتلاقي الموضوع مختلف. ربنا بيقول واصبر نفسك على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الموضوع محتاج صبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. فكل خلطة للناس لابد لها من اذى، وده انسان يستحمله. تخيل ده، تخيل بقى خلطة ومعها اذى في ارض الواقع ومفيش وقت وانت مشغول وعندك وفي ازمات اقتصاديه والناس كلها حركه سريعه، بالاضافه بقى ان في خطاب مقابل ان اي علاقه تضايقك سيبها، وان اي علاقه سامه دي مش عارف تعمل فيها تولع فيها، وان مش عارف ايه، مع ظهور بقى فكره التعامل الخاطئ مع تشخيص الشخصيه والوصول لانك تعرف شخصيتك. ده مفيد، لكن احيانا بنطبقه تطبيقات حاده شويه. عارف مثلا تقول لفلان مثلا يعني اخبارك ايه واخبار البيت، يقول لك لا والله ده احنا انفصلنا. فتقول له ليه؟ يقول لك انا عملت تحليل وطلعت نرجسي فقالت لي لا خلاص. او مثلا هي عملت تحليل شخصيه فطلعت مش عارف ايه مثلا، فقررنا ان احنا مش هننفع لبعض. طب يا ابني انتوا ماشيين مع بعض بقالكم 20 سنه، انتوا متجوزين بقالكم 20 سنه. قال لك لا ما احنا كناش عملنا الايه التحليل ده ما كانش. او مثلا صاحبك ده لا اصلا انا عملت له تحليل شخصيه لقيته ازرق وانا اصفر والاصفر ما. فالحاجات دي قد بتفيد في النظرة العامة، إنسان يبقى عنده معلومات، لكن هي مش ما بينزلش بيها حد على الأرض الواقع، هي مش سكينة بتنزل بيها تفصل في العلاقات. كل ده خلى إن الحفاظ على العلاقات محتاج نتحدث عنه، ومحتاج نسترجع الحديث عن الآداب والأخلاق اللي ممكن كنا بنمر عليها ما بتعطاش قدر من الأهمية. محتاج ان احنا نرجع نقرا في كتب الصداقه والاخلاق والتعاملات والصبر في العلاقات الاجتماعيه، اصبح ده مطلوب. كل دي من الاسباب اللي خلتني ان احنا نتكلم على الموضوع ده النهارده. وايضا يعني من الاسباب المهمه جدا جدا جدا يعني ان اعمال الدين نفسها مش هتقوم بان هي بفراده، محتاجين مجموعات عمل، ومجموعات العمل ما ينفعش تنفض بسهوله. يعني زي ما نشوف ان شاء الله ان لازم يكون في صبر او في اليات لما تيجي عمل مثلا بتقوم بيه سكين مسجد، بتعمل جمعيه خيريه، اي عمل بيشترك فيه مجموعه من الناس لازم بيحصل احتكاك مع النفوس، ان يعني النفوس بتحتك ببعضها. فهو لو مش متفهم طبيعه العلاقات الاجتماعيه وان لازم هيبقى فيه اذى وان لازم هيبقى فيه اختلاف وجهات نظر وكيف يتعامل مع هذا الامر، لو مش متفهم ده الاعمال الدينيه بتنهار. وده من اهم النقاط اللي كانت اصلا دفعتني للقراءه في هذا الموضوع والبحث فيه. طيب نبدا الكلام، ده كانت مقدمه ليه اهميه الموضوع ده. نبدا الكلام ان قضيه اصلا العلاقات الاجتماعيه والتجمع وان الناس تكون يعني في لحمه بينها وبين البعض او في تقارب، اصلا ده غرض شرعي. يعني استقراء النصوص، ما تيجي تستقرأ النصوص وتشوف العبادات تجد ان هي بتحث على فكره ان هم يكونوا مع بعض في صلاة الجماعة، تقابلوا 5 مرات في مسجد صغير في المنطقة، والمنطقة كلها تتقابل في المسجد الجامع في صلاة الجمعة، وفي لقاء في رمضان على مستوى الزمان في المغرب والفجر، واجتماع في الحج والعمرة. فالعبادات اصلا والشريعة بتدعو لهذا الامر، فده شيء محوري في الشريعة مش شيء فرعي. والنصوص اللي دلت على ده ليست فقط نصوص كلية، يعني مش مثلا ايه أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، أعتصموا بحبل الله جميعا، مش بس تحدثت بصيغة كلية عن أهمية التجمع وأهمية أن الناس تكون في ألفة بينها وبين بعض وذم الفرقة، في أحاديث وآيات بتتحدث بصورة عامة عن هذا الأمر، عن هذه القيمة كقيمة في حد ذاتها. وأيضا وده أصلا من طرق الشريعة أن كيف توصل لك الشريعة مفهوما من المفاهيم. يعني الشريعة لما تحب تكلمك مثلا عن قيمة من القيم زي قيمة أن المسلمين يكونوا متجمعين مع بعض وذم الفرقة، الشريعة بتعمل ده إزاي؟ بتعمله أكتر من طريقة، منها الحديث عن القيمة دي بصيغة عامة زي اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تمام؟ أو صلوا على بنتو نايمين ولا إيه؟ لسه في الأول. أو إن إحنا الشريعة ده معنى كلي، يعني تجمع المسلمين والألفة بينهم ده معنى بيسموه معنى كلي عظيم. الشريعة بتتكلم في جزئيات صغيرة كتير، لو طبقنا الجزئيات دي نوصل للمعنى ده. فلما نلاقي الشريعة مركزة يقولك لما تبقوا ثلاثة مع بعض ما تتكلموش اتنين عشان التالت ما يزعلش. يعني لما شريعة حديث يجي يقولك خد بالك من هذه الحركة اللي ممكن انت بتعملها بعفوية ومش قصدك، وتقولك فإن ذلك يحزنه، جاءت بالتعليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بيقول كده، فإن الشريعة تهتم إنك لما تيجي تطبخ حاجة وحتى ابعت لجارك حتى لو المرقة بتاعت زود شوية مية وابعت له شوية شربة، في اهتمام بعلاقتك بالجار. فإن الشريعة تحدثت في التبسم، قلت لك خد بالك من تعبيرات وشك، لأن أنت ممكن تكون منهمك في الحياة وظروف الحياة فاللي أمامك يعتقد أنك أنت متضايق. إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني تجد أن في جزئيات صغيرة كتير أنت لو أنت مش واخد بالك من المعنى الكل ده، تطبيق الجزئيات الصغيرة دي هتوصلك إيه ده الموضوع طلع كبير. النبي صلى الله عليه وسلم استشعر المعنى ده، بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لا زال جبريل يوصيني بالجار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حس ايه ده الموضوع ده مهم، لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث، يعني يضرب له قسم في الميراث. متخيلين لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده طلع موضوع علاقة مع الجار ده طلع حاجة ضخمة، وسيدنا جبريل قاعد يوصي بالجار كثيرا لدرجة ظننت انه سيورث. فاذا الشريعة عظمت هذا الامر، ده مش شيء فرعي. يعني زي اذا كان الاخلاق معنى عام، الاخلاق بين الناس والتعاملات مع الاخرين، لان ده الاخلاق هتظهر امتى؟ ما يعتبر عند الاحتكاك، يعني الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم. لان ممكن واحد يقول لك والله انا يعني كويس جدا وهادي وما بتعصبش. طيب هو عايش لوحده؟ لا، احنا عايزين نشوفك لما انت تكون بتحتك بالاخرين وحد يعصبك. وذلك ده بيظهر دايما، الشريعة ركزت على ده مثلا في الحج والعمرة، قلت لك خد بالك ما فيش جدال في الحج، وان الانسان فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ليه؟ لان في الحج هنا بقى في مسافات طويلة وسير واحتكاك وتعب وعرق، فتجد ان الانسان ممكن يفقد اعصابه في هذا الامر. يبقى اذن الشريعة ركزت على المعنى ده سواء بصورة كلية او اتكلمت في جزئيات عن اهمية الامر ده. وفي المقابل الشيطان برضو مركز على الامر ده. الفرقة عند الشيطان شيء مركزي مش شيء فرعي. يعني الشيطان عنده، وده للأسف احنا المفروض نكون احنا عندنا الفقه ده، الشيطان عنده ترتيب للأولويات، يعني ده قبل ده قبل ده، بالنسبة له يبدأ معاك بكذا، فشل بينزل لمرحلة كذا، يبشتغلش بسرعة عشوائية كده. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور ان ابليس يضع عرشه على الماء ويبعث سرايا وبيبدأ بقى ايه يشوف الحصيلة بتاعة اليوم، فيجي الواحد يقول له ما تركته، شيطان صغير يقول ما تركته حتى سرق مثلا، فابليس يقول له ايه ما فعلت شيئا، لغاية لما يجي له شيطان يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجتي. شوف ما سبتوش لغاية لما حصل افتراق. هنا ابليس يقول له ايه انت وفي روايه يلتزم ويحضنه ويرقيه. يبقى اذا الشيطان عنده ده معنى مركزي، معنى الفرقه حاجه الشياطين، زي ما مثلا كده في شيطان مخصص للخشوع في الصلاه خنزب، ده معنى مهم عندهم انك ما تخشعش في الصلاه عند الشياطين. فكذلك قضيه الفرقه ده شيء انت ممكن تكون مش واخد بالك، بتتعامل باريحيه بعفويه مع صاحبك مع اصدقائك مع جيرانك، بتتعامل بنوع مش مركز انك تلقي السلام كويس، انك تجيب هدية، مش مركز. الشيطان بقى مركز ان في كل مرة انت ما قلتش السلام. انا في مرة يعني التقيت مع احد الجيران كده في مكان، كنت رايح مكان فالتقيت فيه فلقيته بيعمل لي بصورة، مع ان انا استغربت احنا رايحين مكان غريب، فشفت جاري فبسطت انه معايا فلقيته زعلان، بقول له خير زعلان مني؟ قال لي اه. قلت له ايه؟ قال لي انت بتعدى علينا كتير ما بتقولش السلام عليكم، انت رايح تصلي او راجع ما بتقولناش السلام عليكم، انت بتسلمش غير على الملتحين. قلت له يا عم انا مش واخد بالي اصلا. لا انت قاصد، والله العظيم ما قاصد، بس هو انت بتتعامل بنوع من العفويه، وده هنتكلم عنها ان الشيطان بيضخم هذه الامور. لا يبقى انت محتاج تركز، لانه الشيطان مركز في القضايا دي، يبقى انت محتاج تتعامل مع الامر ده بنوع من التركيز. تمام؟ يبقى اذا هذا امر عظمته الشريعه، وايضا هو امر يسعى له الشيطان ليقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. يبقى الشيطان له هدف من اهداف الشيطان. انت حتى لما تجمع مثلا كلمه عمل الشيطان او تجمع الشيطان عشان تعرف ايه الاولويات اللي بيتحرك فيها الشيطان، تجد ان من الاولويات زراعه الفرقه بين المسلمين، لان الفرقه بين المسلمين هي ضياع لقوه المسلمين، هي انهيار. ما هو لما الناس تختلف ممكن المسجد يتقفل عادي جدا، الناس تختلف الجماعات الخيريه تقفل، يعني الخلافات ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه ريحكم. طبيعي ان الفشل في القرآن بيذكر مع التنازع، الفشل في القرآن بيذكر مع التنازع. يبقى اذا ده زي ما هو معنى عظيم في الشريعة، ده اولوية من اولويات الشيطان. ولذلك من الادعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك تصلي صلاة لم تصلي مثلها، قال انها صلاة رغبة ورهبة، يعني دعا فيها ربنا، يعني دعوت ربي ثلاث دعوات فأعطاني اثنتين ومنعني الثالث. معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم يصلي صلاة طويلة ويدعي الثلاث دعوات هنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم فاهم كيف تنهار الامم، وان الامم بتنهار باحدى ثلاث. اي امة؟ النبي صلى الله عليه وسلم خايف على امته صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم صلى الله عليه وسلم، النبي عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلى الله عليه وسلم دعا ثلاث دعوات، عارف ان الامور دي هي اللي بتخلي الامم تنهار، فقال ألا يسلط على الأمة عدو من خارجها، وألا يهلكها بسنة عامة، إما شيء قدري زلازل أعاصير براكين تدمر هذه الأمة، أو عدو من خارجها أو تهلك من الداخل. فأعطاني اثنتين، فأصبح الإنسان الآن مطمئن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها لن تهلك بسنة عامة. يعني بعض الأماكن قد ينزل عليها عذاب دنيوي، لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة لن تهلك بعذاب عام، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم لن يسلط عليها عدو من خارجها أبدا مهما بلغ قوته. يعني خلاص ممكن يغير على بعض أماكن المسلمين، يقتل بعض المسلمين، يعذب بعض المسلمين، لكن أن كل المسلمين يقتلوا مش هيحصل. يبقى إذن قضية العلاقات قضية هامة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه ثلاث دعوات، فأصبح المؤمن لا يخاف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تهلك بسنة عامة أو بعدو، لكن يخاف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم من مين؟ من مين؟ مننا، يعني إحنا اللي ممكن نتسبب في ده. أيوة بيننا وبين بعض، وأنت فرد من أفراد. عارف اللي يقول لك مثلا إيه؟ يا أخي والله الناس بقت صعبة جدا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاه ويصبر على أذاه خير من الذي لا يخالط الناس، الناس خلطتها صعبة. أيوة على فكرة أنت من ضمن الناس اللي خلطتهم بتجيب أذى، يعني أنت أيضا من ضمن هؤلاء. وده يجي لنا إن أهمية الإنسان يكتشف أصلا من اللي هيساعده في علاقاته الاجتماعية إنه يكتشف عيوب نفسه. طيب اتكلمنا عن المقدمة ومركزية التجمع والتجمع المسلمين والتفريق سواء عند في الإسلام أو عند الشيطان، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نبدأ نحط بعض المنارات أو اللي تساعدنا في التعامل في هذا الأمر. أول شيء احنا محتاجين نتعلم شيء اسمه ترتيب العداوات. يعني ايه ترتيب العداوات؟ الإنسان جواه طاقة، هذه الطاقة يعني بعض الناس بيقول ان انت جواك طاقة محددة. يعني مثلا خلينا ناخد مثال الطعام، مثلا انت تشتهي الطعام، لكن خلاص انت اكلت طعام معين بدأ هنا هذه الشهوة تقل، لغاية لما مهما تحط قدامك طعام تاني خلاص انت هتحصل حالة من الامتلاء. انت مثلا جواك طاقة غضب، انت خرجت هذه طاقة الغضب في شيء معين، تيجي مش قادر تخرج، ما عندكش خلاص مساحة نفسية لده. زي بالظبط اللي عنده مثلا مساحة الحزن، واحد قاعد يبكي كثيرا على شيء ايا كان الشيء ده عظيم او تافه، المهم خرج هذه طاقة الحزن وبكى كثيرا ايام وليل لاجل شيء معين، فيتعرض عليه شيء تاني ممكن ما يقدرش يلتفت له لانه خلاص اخرج هذه الطاقة. فانت جواك طاقه، انت فطرت على ان انت تحب وتبغض، ده طبيعه الانسان. لذلك اللي يعرف يوجه ده في الاتجاه الصح هو اللي بينجو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. يبقى انت جواك طاقه حب وطاقه بغض. طيب فانت فطرت على فكره انك طبيعي ان انت فكره العدو موجوده، يعني ادعاء ان الانسان لن يكون له اي اعداء ده ادعاء وهمي. طبيعي ان الانسان بيبغض، هو جواه طاقه الغضب والبغض، ده طبيعي جواه. لكن هي الفكره هتوجه لمين؟ ذلك ده هنا بقى اصلا فكره الولاء والبراء في الاسلام. المعنى اللي انا عايز اتكلم عنه انك انت تكون ناجح في فقه ترتيب العدوات. يعني ايه ترتيب العدوات؟ يعني انت بعض الناس عنده مربع كده، ده خلينا نقول مربع العداوه الاكبر، وفي مربعات صغيره عداوه اقل عداوه اقل. في واحد للاسف حياته كلها في العدوات مربع واحد، اي حد بيختلف معاه بيحطه في المربع ده. بمعنى مثلا موقف عندنا في مره في مكان ما، يعني فحد بتناقش معاه بيقول لي: والله انا زعلان من فلان، ده عمل لي كذا كذا، ده اللي اذى فيه حاجه بسيطه بس اذى. يعني قال لي: انا ادعو عليه في قيام الليل. ليه عم تدعو عليه في قيام الليل؟ مش تحمد ربنا انك بتصلي قيام الليل؟ تدعي على الراجل في قيام الليل عشان ده هو اي خلاف مع اي حد بينقله على طول انها العداوه العظمى، وان انا عندي استعداد انا ابهله يعني ما تنقلش النقله دي كده على طول. لكن لو في واحد الاول العدو الاول بالنسبه له ربنا قال: فاتخذوه عدوا، الشيطان، فهو فاهم. يعني سيدنا يوسف بعد كل اللي حصل معاه بيقول: من بعد ان نزغ الشيطان بيني، وحط نفسه الاول بيني وبين اخواتي، جابها في الشيطان، لان هو فاهم ان في حاجه اسمها شيطان. فانت لما بتحط ترتيب العدوات ان في شيطان وفي كفار وفي منافقين وفي اخوك المسلم ومختلف معاك، في ترتيب للعدوات. الوقت انت تجد خلافات على السوشيال ميديا، خلاف فرعي في فرع من الفروع بيتحول ان هم لك فلان ده لابد ان نرد عليه، فلو تركناه سيهدم الدين. فلان ده اهو هيهدم الدين ده يا ابني، ما كنتش اعرف ان هو مهم كده. يعني المساله دي لو انت الخلاف في المساله دي هيؤدي الى هدم الدين وسقوط مش عارف الايه، ويضخم تضخيم الامور. ده هو اللي بيخليك مش عارف تسامح، هو اللي يخليك اي خلاف بتنقل اقصى شيء مباشره. ممكن تجد اي مجموعه، اي اقارب، اي شله، طبيعي يعني بيحصل بينهم خلاف. فبلاش انك تنقل الخلافات لمربع العداوه الكبير، وعمرك ما هتعرف تعمل ده الا لو انت اصلا مستحضر فكره العداوات دي. يعني ما كان بعض السلف سمع حد بيغتاب حد من المسلمين فقال له: هل قتلت الروم؟ قال له: هل قتلت الفرس؟ قال له: لا. قال له: يعني سلم منك هؤلاء ولم يسلم منك اخوك؟ هنا بيعد له ترتيب العداوات. ايوه ده اخوك المسلم ماشي انت مختلف معاه، بس ما تنساش ان انت ده اخوك المسلم. ده ربنا قال على الكفار اللي حاربونا وقتلوا من المسلمين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ده بعد ما قتل حد مثلا معايا في الجيش من المسلمين، بعد ما يتوب ويقيم الصلاة والزكاة أصبح أخويا، أصبح أخوك. والحديث المشهور أسامة بن زيد لما جه يقتل المشرك، فالمشرك قال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال له: يا سلام، أنت جاي دلوقتي تقول يعني ما شفت السيف الدين حلو؟ لا تعالى. وقام موته، والنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه عتابا شديدا. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالها تعوذا، يعني مش محتاجه، يعني رفعت السيف ام قايل ايه؟ اشهد ان لا اله، يعني السيف هو اللي فكره بالاسلام، يعني ما قاعد بيحاربنا من ساعتها. وبالرغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه عتابا شديدا. فترتيب الولاء والبراء، اعاده الحديث عن انتمائك لامه الاسلام، والمسلم اخو المسلم، ومثل المسلمين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالجسد الحمى. تكرار المعاني ده مهم في زمن التصنيفات والتقسيمات اصبحت كثيره جدا فتفرق المسلمون. مهم استحضار المعنى ده عشان مش كل خلاف بين مسجدين، موقعين، اتنين اخوة، شيخين، جماعات، مش كل خلاف ننقله للعداوة الكبرى ولابد ان يهدم ولابد ان يردع. وتجد واحد بعت لي مثلا يقول لك: شفت مثلا الشيخ فلان على المقطع ده، فاسمع المقطع، الشيخ اخطأ. فبعت له اقول له: ايه الشيخ اخطأ فعلا، فليه زعلان جدا من ردي؟ فمش فاهم زعلان ليه، اللي اخطأ بس ده المفروض يهدم ويشهر، ليه الخطأ؟ يعني لو ده الخطأ ده حجمه في الشريعة يبقى هو صح، كلامه صح. لكن الخطأ ده هو ده حجمه في الشريعة؟ يعني أنا مش عايز نفسيتك تجاه الخطأ، مش عايز تفاعلك النفسي تجاه الشيخ ده أو غضبك النفسي، لا أنا بسألك عن حجمه إيه في الشريعة. يعني أنكر الصلاة، يعني أنكر معلوم الدين بالضرورة، نافق، عمل ايه عشان تقول ده؟ لو جبت ادله انه انكر معلومات من الدين بالضروره او فعل كذا او غير او بدل، اقول لك ماشي، العقوبه او اللي انت شايف ان هو يفعل معاه يقدر بقدرها. لكن مش كل خلاف ينتقل مباشره لمربع العداوه الكبير، لا. هيساعدك في الهدوء النفسي في التعامل مع الخلافات اللي في الواقع ان يكون عندك التصور ده واضح. ترتيب العداوات، انت بتبدا فاتخذوه عدوا. اللي مش في ناس اصلا للاسف شايله الشيطان من المعادله، هو مش يعني قضيه الشيطان مش موجوده. يعني انا بقول لك سيدنا يوسف استحضر المعنى ده في اخر السوره، قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. في ناس تقول له يا اخي جايز الشيطان، يقول لك لا ده هو يعني. طب ليه انت خسران ايه يعني؟ طب انت يا سيدي ما هاتها في الشيطان، يقول لك لا يعني الوقت الشيطان كويس، يعني عايز تبرئ الشيطان عشان تدخل يعني. في ناس هو هدفه ان انت اللي تتاذى. عارف نفسك في ايه؟ قال له نفسي اشوف امي. قال له والتاني نفسك في ايه؟ قال له ما يشوفش امه. طب انت شاغل بالك بيه ليه يعني؟ انت فينا هو شاغل باله بيه ليه؟ وده يجي لنا في النقطه الثانيه في العلاقات بعد ترتيب العداوات، ان العلاقات في الاصل، وده اللي هيساعدك كتير قوي في التخطي ده، ان العلاقات في الاصل، وده لما بنيجي نتكلم على الاخلاق دايما الناس تتكلم على الاخلاق مع الناس. الاخلاق ايوه، الاول في خلقك مع الله سبحانه وتعالى. لما الانسان بيعامل الله في معاملته للاخرين ده بيهون عليه اشياء كتير جدا. لان انت يعني مهما الاخر كان عارف ان انت كويس او كده، لن يحيط بتفاصيل اللي انت بتقدمه، خصوصا لو انت بتعامل مثلا بر الوالدين او بتعامل زوجتك او بتعامل اولادك او بتعامل صديق ليك. انت ممكن تعمل جزئيات صغيره هو مش عارفها، لكن انت بتعامل الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الرجل حديث الثلاثه والصخره، اللي لما نزلت كان ثلاثه في سفر ونزلت صخره سدت عليهم باب الغار، فواحد كل واحد دعا بشيء. فواحد قال ان كان ليه ابوين وكان بيقدمهم على كل شيء، وفي مره اتاخر وهو بيجيب اللبن فوصل لهم نايمين، عمل ايه؟ فضل واقف. هم لم يشعروا بهذا المعنى، ممكن ينام عادي جدا. هو هنا بيعامل ربنا، يعني هو بيعامل الله، هو هنا في احسان في بر الوالدين، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. هو هنا في احسان في المعامله. فانت ممكن تحسن الى جارك، الى ابنتك، الى ابنك، الى زوجتك، الى صديقك، وهو لا يعلم تفاصيل المعنى اللي انت عملته ولا تكلفته عليك النفسيه مثلا ايه. لا يعلم ذلك الا الله. انت ممكن واحد اذاك اذى بالنسبه له بسيط، قال لك كلمه كعادي، الكلمه دي بيقولها لكل الناس، الكلمه دي عملت لك جرح قوي، فانت تعبت عشان تعفو عنه. انت لو بتعامل ربنا هتلاقي الامر بالنسبه لك سهل، لكن لو انت مشغول بالناس فقط هتلاقي الموضوع فيه صعوبه، لان انت على طول ايه اصلا الشيطان بقى هيعرف يكسبك، لانك هتقول ايه اعفو عنه، يقول لك بس هو ما يستاهلش. فتقول له طيب انت هتدخل بقى في صراع مع النفس ومع الشيطان، بس هو مسلم. يقول لك وش دراك ان هو مسلم؟ انت طلعت على قلبي يعني وتدخل. لكن انت لما بتعامل ربنا، لذلك لما الله سبحانه وتعالى ندب الصديق الى ان يعفو عن مصطح ابن اساسه، ما قالوش افتح اصفح عن مصطح لانه شهد بدرا، مع ان مصطح شهد بدرا. كان ممكن يقول له ان اعفو عنه لانه شهد بدرا، لكن ربنا قال له ايه؟ فليعفو وليصفحوا الا تحبون ايه؟ نقلك للعلاقه بينك وبين الله. فلما انت بتعفو عن حد او بتعامل حد لاجل ان الله مطلع عليك، وهنا بقى تستحضر كم كبير من الاحاديث ان معامله الله لك، ان معامله الله لك تكون على قدر معاملتك للناس. وده يعني ده ممكن ايه المعنى، مش الحديث، المعنى متواتر في الشريعه، ان من لا يرحم لا يرحم. في احاديث كتيره بتدور حول الفكره دي، ان الرجل اللي كان بيرسل الصبيان ويجمعوا المال اللي له، فقال اذا وجدتم معسرا فانظروه. لما تلاقوا واحد لم يفعل خيرا قط الا هذا الفعل، انه كان بيبعت الناس يجيبوا الفلوس له في اول الشهر او في اخر الشهر، فيجي يقول لهم بس ياكد عليهم اذا وجدتم معسرا، فلما واحد قال لك انا معيش فلوس سيبه. فجاء يوم القيامه فلم يفعل خيرا قط الا هذا، فقال الله سبحانه وتعالى نحن احق بهذا منك. كتير المعنى ده كفكره متواتر في الشريعه، ان على قدر ما بتعامل انت بتشدد على الناس وبتنغص على الناس وبتدقق. ربنا يعاملك كده، انت متساهل. رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، هو عنده نوع من السماح، ربنا يعامله كده. فتلاقي ربنا يعدي لك حاجات، وقعت في حاجات غصب عنك يعدي لك. بل ندبت الشريعه الى هذا الامر اصلا. فيبقى قلنا بعد المقدمات وبعد الكلام عن مركزية ده في الشريعة، المنارات رقم واحد، ترتيب العدوات رقم اتنين، معاملة الله سبحانه وتعالى. لما وانت بتعامل ربنا أثناء علاقتك بالخلق ده هيسهل عليك كتير جدا، بل أقول لك حتى مع زوجتك مع أولادك، أن قرب العلاقات بينسي هذا المعنى. يعني كثرة العلاقات مع أصحابك مثلا، مع العلاقات اللصيقة، إنسان بينسى أنه عامل ربنا في العلاقة دي، في حين أن تجد أيضا الشريعة تكلمت في هذا الأمر، انك انت احتساب مثلا اللقمه اللي تضعها في فم زوجتك، ان اللي بتصرف على اولادك بتحتسبه صدقه. فتخيل لو انت مستحضر المعنى ده هيهون عليك كتير، ما تحسش ايه ان كل اللي انا عملته راح في الفاضي، يا خساره اللي انا عملته ده، مش هتدخل في المنطقه دي خالص. يعني حتى لو اساء لك واتصدمت فيه انت لم تخسر شيئا، انت اصلا بتعامل ربنا، ده هيهون عليك في العلاقات في العفو، تمام؟ وده هيوسع دائرتك، لان انت لو مركز مع شخص بس زي ما قلت لك الشيطان هيكسبك بسهوله. ليه؟ لانه هيجيب لك، الشيطان عنده قدره انه يذكرك بالاخطاء التفصيليه بتاعته، يعني ممكن تكون ناسي. لذلك لما بيحصل خلافات تلاقي حد جاي يقول لك ده عمل كذا وكذا ومتذكر التفاصيل الاخطاء، الشيطان بيساعده على ده. فلو انت مركز فقط مع الشخص هنا ممكن نفسك والشيطان يغلبوك وترفض العفو. طيب هناخد ان الانسان بيجتمع فيه اكتر من خلق، يعني مش لازم يكون انسان كويس او انسان وحش، لا، الانسان الواحد بيجتمع فيه مجموعه من الاخلاق، قد تكون جيده قد تكون سيئه. والتصور ده مهم على فكره في كل حاجه في الشريعه، ان الايمان والكفر والنفاق هي شعب، فممكن انسان يكون في شعب من الايمان وفي شعب من النفاق. مش النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ ثلاث من كنا فيه كان شعبة من شعب النفاق. يعني ان يعني كانت مشكلة الخوارج ان هم كانوا متصورين ان الايمان كتلة واحدة، اي نقص فيه يبقى كافر. هو عندهم تصور ايه حد مع الايمان، لا، الايمان شعب. فبعض الناس ما بيبقاش متصور ازاي انسان بيصلي وخاشع وبيبكي وعنده مشكلة شعبة فيها مشكلة، مثلا ممكن يشرب خمر، ممكن يسقط في معصية، ممكن أخلاقه سيئة، هو مش متصور ده. يقولك لا، حاجة من اتنين، يا إما ينفي عنه المعصية يقولك لا ما بيعملهاش، أو يقولك ده منافق في الصلاة. لا، هو ممكن يكون وقع في المعصية وممكن يكون بيصلي وخشع اجتمع فيه وبيجاهد نفسه، بيحصل داخله هذا التنازع، قد في آخر الأمر قد يستقر على أحد الأمرين يعني. لكن وارد إن إنسان تجده مثلا في حتى في مستوى شعب الأخلاق عنده أخلاق كويسة وعنده أخلاق سيئة، أو عنده قدرة أنه يصبر والحلم مع مجموعة من الناس ولا يفعل ذلك مع آخرين. فأنت فهمك لده أن الإنسان في مجموعة من الأخلاق وأنه مش خلق واحد. مثلا ناخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسند أحمد والترمذي، بعض العلماء ضعفه وبعض العلماء حسنه، حديث طويل جدا، طويل يعني جدا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن بني آدم على طبقات شتى، منها قال صلى الله عليه وسلم منهم، أو فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم، منهم قال منهم سريع الغضب، ان واحد ممكن يكون سريع الغضب بطيء الفيء. سريع الغضب بطيء الفيء، الفيء يعني بيرجع بيتصالح، فيء يعني يعود، فاء رجع. فسريع الغضب بيغضب بسرعه، بطيء الفيء ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ده اخبث المنازل، ده اوحش واحد، بيزعل بسرعه جدا وبتقعد كتير عبال ما تصالحه. طب مين احسن المنازل؟ قال بطيء الغضب سريع الفيء. قال فهذا بايه؟ باحسن المنازل، انه بيقعد كتير عبال، يعني تغلط في مره واثنين وثلاثه وعشره ما يغضبش، فين لما يغضب؟ بطيء الغضب، ولما تصالحه يتصالح بسرعه، سريع الفيء، ده افضل المنازل، ودول ندره في البشر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بقى من الناس سريع الغضب سريع الفيء. طب ده وصفه ايه اذا كان الاولاني اخبث المنازل والتاني احسن المنازل؟ فوصفه ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم فهذه بتلك، عنده صفه بتشيل صفه، وده المعنى المحوري اللي عايز اتكلم عنه دلوقتي، فهذه بتلك. ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء، قال ايضا فهذه بتلك. تفهم بقى هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مع الزوج مع الزوجه، فان كان منها خلقا رضي منها اخر، ان الانسان مجموعه من الاخلاق. فانت لما تيجي تحكم على حد بلاش تركز على الجانب السيء، لأن هذا الجانب السيء قد أقول قد يكون هو الوجه الآخر يعني أو لوازم صفة جيدة. بمعنى أتكلم شوية تفاصيل يعني معلش، تيجي مثلا واحد يقول لي إيه في الزواج مثلا، يقول لك أنا عايز زوجة مثلا، عايز مواصفات زوجة، يقول لك هادية جدا وما مش عارف إيه وما بتخرجش واروح وارجع عليها بطرح ما انا حاططها وكده، يعني من حقه يحلم يعني، مش محدش حقه يعني، يعني الحلم مش لو بطلنا نحلم نفوق يعني، سيبه يحلم عادي. فهو متصور كده يعني. طيب بعدين بعد ما ياخد هذه المواصفات يرجع يقول لك ايه، يا اخي انا سافرت وزوجتي مش شايله، ما حصل مشكله وما اتصرفتش. طب ما هو ده هذا الخلق اللي انت بتشتكي منه، من لوازم الصفه الجيده اللي انت كنت عايزها. او لا انا عايز زوجة تشاركني في المشاكل واشاورها في كل شيء ونتناقش ومش عارف ايه. تمام تمام، لقيت المواصفات انت عايزها. لك بس يا اخي زوجتي بتنزعني احيانا في بعض الاوقات. ما هو يا ابني ده من لوازم، يعني انا عايز اقول لك انت ممكن تجد صفة جيدة في صاحبك، الصفة الجيدة دي لها لوازم اخرى. يعني صاحبك شهم وجدع وفي اي اتصال بتلاقيه جنبك على طول ومش عارف ايه، من لوازم ده انه هيزعل منك لما انت ما تبقاش جنبه. ولك ده فلان بيزعل مع ان المفروض يقدر الظروف. ايوه ما هو برضو بيشيل. فده اللي انا عايزك تفهمه، ان الانسان ممكن يكون فيه خلق سيء، ده اصلا نتيجه خلق جيد، او فيه خلق جيد. الخلق الجيد ده طبيعي ان من لوازمه هذا الامر. تمام، لما تيجي بقى تقيم انسان، عشان تيجي تقيم علاقاتك بلاش تركز يعني مثلا، نفترض مثلا انا سريع الغضب سريع الفيء، احنا عرفنا يعني ايه المصطلح سريع الغضب سريع الفيء، عرفنا. وليه واحد صاحبي سريع الغضب سريع الفيء؟ تمام، يعني مثلا انا بزعل بسرعه وبتصالح بسرعه، وهو بيزعل بسرعه وبيتصالح بسرعه. فجاه اقيم نفسي اقول ايه، يا اخي الحمد لله الواحد بيتصالح بسرعه بفضل الله، والله الواحد الحمد لله ان هو سريع الفيء بفضل الله، انما صاحبي ده اعوذ بالله بيغضب بسرعه جدا، مش ممكن يا اخي ده اما ده بيزعل بسرعه. ايوه ما هو حضرتك بصيت على الجانب الجيد عندك وبصيت على الجانب الوحش عنده. طب ما هو جايز هو كمان يكون بيتصالح بسرعه وحضرتك جايز تكون سريع الغضب. يعني ليه تبص على الخلق الجيد اللي عندك وتقول الذي يخالط، تتذكر بقى حديث اذى الناس والناس يا اخي مليان اذى، وتقعد تذكر الصفات اللي هي انت مش بتكذب، اللي هي فعلا فيه، هي فعلا في صفة سيئة. لكن سؤالي لك، هذه الصفة فإن كره منها خلقا، هو هنا معلش أنا نسيت أقول المعنى ده في أول الدرس كويس أنا افتكرته. هو أنا ليه أصلا، وده هنشرحه إن شاء الله دلوقتي، ليه أنا سميت الدرس وحضرة الأنفس الشح، مع إن الآية دي جاية في سياق إيه؟ الزواج والطلاق أو العلاقات الزوجية. هو إيه علاقة العلاقات الزوجية بإن إحنا نوسع المفهوم في العلاقات العامة؟ لأن الشريعة زي فكرة الميزان أو القياس، إنها بتديك معنى أنت يصلح هذا المعنى أنك تقيسه أو تزن بأمور أخرى. وأعظم علاقة وأصعب علاقة العلاقة الزوجية، إدارتها صعبة جدا، إنك بتجيب شخص من مكان وامرأة من مكان تاني، أسرة تانية ممكن عادات وتقاليد، ويعيشوا في بيت مقفول عليهم ويعيشوا تفاصيل تفاصيل تفاصيل الحياة. هتتحل ازاي الخلافات الصغيره المتكرره؟ يعني بعض الناس يتصور ان الحل ان قاضي يسكن معاهم بقى، يعني نحط كاميرات مراقبه ونشوف مين اللي غلطان ونشوف. فلازم، فالشريعه اتكلمت في قواعد لاداره هذا البيت. تجد سوره زي سوره البقره اتكلمت في تفاصيل في قضيه الطلاق. استفادتنا احنا من التفصيل اللي عملته الشريعه في العلاقات الاجتماعيه في العلاقات الزوجيه ان احنا نفهم ايه المعاني العظيمه اللي الشريعه ركزت عليها. زي مثلا ناخد قاعده ولا تنسوا الفضل بينكم، برغم ان دي جت في طلاق التي عقد عليها قبل ان يدخل به، فربنا بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فاذا كان ربنا بيقول اللي طلق امراه لا تنسوا الفضل بينكم، طيب انت صاحبك صديقك خلاص ايضا لا تنسوا الفضل بينكم، هنا بنقيس عليه. فقيمه دراسه الاخلاق والاداب اللي جت في القران وفي السنه في العلاقات الزوجيه، قيمه ده بالنسبه لنا ان احنا ازاي نوظفه في بقيه العلاقات الاجتماعيه. لان اذا كانت هذه القواعد نجحت في اداره اعظم العلاقات واعقد العلاقات، اكيد هتساعدنا في فهم العلاقات الاخرى. واضح؟ طيب احنا كنا بنقول ايه بقى؟ لا ده لسه هقولها بعدين. انا كنا بنقول فإن كره منها خلقا رضي من آخر، رغم ان الحديث ده جاي في الزوجة، لكن احنا نفس الفكرة، احنا ينفع نوظف المعنى ده في بقية علاقاتنا الاجتماعية. ان انت ممكن صديقك تكره منه خلق لكن ترضى منه آخر. فلما تيجي تقيم شخص بلاش تركز على الجانب السيء، وابدأ فكر لان شوف هنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ان صح الحديث يعني التقط قضيه الغضب والرضا. ده اصلا ممكن يصلح كمثال في اشياء اخرى, في البخل والكرم, في اشياء اخرى, لكن معنى الغضب والرضا معنى محوري. لان حتى في تكمله الحديث اظن اللي في مسند احمد ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال الا ان الغضب جمره من الشيطان. فالغضب ممكن ينهي اي علاقه, يعني الغضب لو مش منضبط بينهي العلاقات. فهنا الانسان محتاج يغير بقى في نفسه. يعني مثلا لو انا شخص اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أسوأ المنازل, مين أسوأ المنازل؟ سريع الغضب بطيء الفيل. طيب وعايز اصلح نفسي, ما هو مش هينفع اسيب نفسي في اوحش المنازل. انا مش صعب ان انا طالب كل الناس تكون احسن المنازل, صعب اقول للناس كلها تكون بطيء الغضب ها سريع الفيل سريع النوم. انتوا نمتوا صلوا على النبي صحيح. صعب ان الناس كلها تكون احسن المنازل, اللي هو ايه احسن المنازل؟ سريع الغضب, لا بطيء الغضب سريع الفيء. تمام كده. طيب امال احنا ممكن نقول للناس على الاقل خليكوا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه هذه بتلك, خليك في الاثنين الوسط. طيب لو لقينا واحد في اسوأ المنازل اللي هو سريع الغضب بطيء الفيء, عايزين ننقله نقله نعمل ايه؟ نقول له طيب انت محتاج تعرف نفسك, هل انت فعلا الاشكال الاكبر عندك انك بتغضب بسرعه؟ ممكن طبع في وراثه في جانب معين, اشتغل بقى على بطيء الفيء. خلاص حاول تتصلح بسرعه بقى, يعني ما تزودش بقى, ما تبقاش بطيء الفيء. في واحد يقول لك انا مستحيل يعني لو اتزعلت معلش لازم هاخد فرصه, يعني هاخد وقتي, انا هتصالح بس هاخد وقتي. عايز تبقى بطيء الفيء ما تبقاش سريع الغضب, لكن ما تتخلقش بالخلقين دول. شوف الصفه اللي تقدر تشتغل عليها واشتغل عليها, ابدا بيها, لكن ما تبقاش الاثنين. ما تبقاش يعني تخيل صاحبك مثلا سريع غضب بطيء الفيء, يعني بيزعل, يعني مثلا الخميس انت عملت موقف زعل منك على طول الجمعة, هتقعد تصالحه من الجمعة للأربعة, يزعل الخميس على طول. فانت حياتك مع سايكل ثابته, بيزعل الخميس بتصالحه الجمعة, بتفضل تصالحه لغاية الأربعة, بيتصالح الأربعة, الخميس انت عملت موقف بيزعل. ففي ناس حياتها كده ان هو انت بتصالحه زعلان اسبوع, بتصالحه في خلال الاسبوع ده, بعد فترة يقولك انا مش عارف الناس مش بتصاحبني ليه, ما مش بتصاحبك ليه, ما هو ده في عنت في ارهاق. لكن فلان لان الناس بتشهد لبعضها البعض انك انت فلان مثلا يقول لك ده فلان يا عم غضوب, ايوه بس هتلاقيه بيقولوا لك برضو بس قلبه طيب. وطول العشره الانسان بيتكشف, خلاص بيتعرف ان فلان بيغضب بسرعه, لا فلان حليم. لكن يقول لك فلان خد بالك فلان حليم فعلا, لكن مشكلته انه لو زعل بطيء الفيء. ومحتاج تفهم بقى هو ليه بطيء الفيء, يعني ليه ممكن انسان يكون سريع الغضب وليه ممكن يكون انسان بطيء الفيء. بطيء الفيء ده ممكن مثلا يكون بسبب ان هو بيخزن, يعني زعلان من موقف فيزعل وما يقولش ويعين الموقف, وبعد كده يزعل وما يقولش, وبعد كده يزعل وانت مش واخد بالك, وهو بالنسبه لك ما غضبش ولا شيء, هو بطيء الغضب. لا ده انا بتكلم الاول على بطيء الغضب, تمام. فقعد بطيء الغضب, غالبا بتلاقي بطيء الغضب ده غالبا بتلاقيه بطيء الايه الفيء, لانه قعد كتير عشان يغضب فتلاقيه بيخزن. فتيجي تصالحه لما تيجي بقى موقف القشه بقى اللي خلاص اسد, فتيجي تقول له يا عم ما تزعلش, يقول لك لا مش هينفع, وتدخل وصايد. فانت مستغرب تقول معقول يا جماعه, طبعا بقى انت بتبقى ساذج, معقول الموقف الصغير ده يخلي يزعل الزعل ده؟ يقول لك لا ده الموضوع كبير. طب تقعدوا مع بعض, فتقعد معاه تقول له يا عم ايه اللي مزعلك, يقول لك بص 2002 انت عملت كذا, 2003 انا عديتها لك, 2004 حصل, وتلاقيه رصصهم. ده طبعا الشخصيه اللي بتحوش طبيعي ان تبقى بطيء الفيء. من الشخصيات حلها انك انت عارف في نفسك ده, ما تقعدش بقى تحوش, يعني انت روح واجهه, من اتعلم المواجهه من الاول, يعني ما تقعدش تخزن, روح قول له والله انا زعلان من الموقف ده, طلع الطاقه دي اول باول, يا اما تعفو وتتمسح يا تتكلم فيه. التخزين الزائد ده هيخليك تنفجر, تمام. بقى ايضا من اسباب بطء الفيء ان في شخص يكون كرامته عنده عزيز قوي, وغالب الاشخاص دي هو خدوم جدا, فتلاقيه خدوم ومعطاء وبعدين انت تجاهلت كل ده واذيته اذى شديد في كرامته, فهو مش بسهوله. انت متصور ان الحل انك تجيب له هديه وتروح تقول له معلش, لا وبعدين انت مستغرب يا عم انا صالحته ومش راضي يتصالح. ايوه هو محتاج معلشة كتير قوي يعني. هو انت بالنسبة لك الجرح كان محتاج بلاستر، لا ده هو جرح عميق بالنسبة له. في ناس بتبقاش فاهم يعني، الواحد لما بتدخل صلح بين اتنين تبدأ تفهم، ودي النقطة اللي بعد كده، ان من المهم فهم لو انت بتتصلح بين اتنين او انت حتى مختلف مع واحد، من اللي هيساعدك في الاصلاح واقامة علاقات ناجحة انك تفهم هو شايف الامور ازاي. يعني مثلا حصل خلاف بين الصديق رضي الله عنه وبين الفاروق رضي الله عنهما، ودول افضل ناس بعد الانبياء. فقال احدهما للاخر، اختلفوا، فقال احدهما للاخر ما اردت الا خلافي، مع انه مش قصده. فقال والله ما اردت خلافك، ما اردت الا خلافي. دي هي دي اللي الشيطان دايما بيبقى عايز يوصلها لك، انه يقول لك ايه، هو قاصد يعمل فيك كده، هو قاصد يتجاهلك، هو قاصد ما يردش عليك، ده هو كاتب ده عشان يغيظك. الستوري اللي حطيتها دي على فكرة مش محطوطة كده، والشيطان عمال ايه يشحنك وهو مش واخد باله من القصة دي. فمن المهم جدا ان لما بيحصل خلاف كل واحد يبقى لابس نظارة شايفة مشهد غير التاني. تدخل بين اتنين متخانقين او زوج وزوجة، فتسمع القصة من الزوج وتخلص، تروح تسمع من الزوجة تلاقيها بتحكي حاجة تانية تماما. والغريب الغريب ان الاتنين يقسموا بالله انه صادق، هو مش كذاب، هو شايفها كده، هو شايف ان دي اهانة وتجاهل، وهي شايفة ان ده اذى، هو شايفها كده. بيبقى دور المصلح ده اول حاجة ان يشوف كل واحد لابس نظارة شايف بتوري ايه، ما العدسة، العدسة دي بتوري ايه. ده هيساعدك كتير في الاصلاح، وده يساعدك في علاقاتك. هو شايف ازاي، هو ايه الحاجات اللي معظمها فانت تحترمها، الحاجات اللي بالنسبة له تعدي فخلاص ماشي مش لازم تركز معاها. عشان دايما لازم تاخد بالك ان كلمة ما اردت الا خلافي دي حصلت بين افضل الناس. فطبيعي كتير من البيوت يقولك ده هو كان قاصد كذا، ده هي كانت قصده كذا، هو الموضوع ما كانش فيه قصد. فالرؤية دي بتعرفك كيف تتعامل. فارجع لكلمة بطيء الفي، ان من اسباب ان الواحد بيتصالح بصعوبة ان هو كان معظم شيء شايفها عظيمة وانت تعاملت معاه باستهتار. انا اذكر واظن حكيت القصة دي قبل كده، كنت في اعتكاف في مرة، وبعدين في وسط الزحمة والهيصة ومش عارف ايه، فلقيت واحد بيقول لي معلش فلان عايز يكلمك، فبقول له خير، فلقيت فلان ده انا اعرفه بيبكي، فبقول له خير انا فزعت ايه اللي حصل، فبيقول لي زعلان منك. زعلان مننا يعني؟ انا جاي اقول لك انا اسف يا عم انا غلطان، انا مش اسف. فقلت له يا عم زعلان مني ليه؟ فذكر موقف انا تعاملت بعدم تركيز، ما كنتش اقصد هذا المعنى. لا خلاص انت مخطئ، انت هنا محتاج تعتذر، مش لازم بقى تقعد. ما هو واحد يقول لك ايه، اصل هي الناس اللي لازم تراعي. اللي هيمشي بالسياسه دي فكره ان الناس هي اللي لازم دايما تراعي، احيانا الناس تراعي، لكنك تشترط ان الناس تراعي يعني. ودي برضه نقطه مهمه ضمن المنارات، يعني كتير من الناس مش عايز يدفع ثمن اختياراته في الحياه. بمعنى هو اختياراته في الحياه ان هو انطوائي، ما بيحبش وجع الدماغ، انه بيحب علاقات معينه، طريقه معينه في العلاقه. الاختيار ده له ثمن، ان هيبقى معاك مثلا عدد معين من الناس. من الاختيارات مثلا، وده المفروض من السنن اللي الناس تبقى فاهمها، ان اي صاحب علو همه في الدين او في الدنيا كل ما همته بتزيد وكل ما بيرتقي كل ما الدائره اللي حواليه بتقل، الناس بتسقط. ده طبيعي يعني، مثلا في الجامعه فاضي والدنيا معاه وقت فتلاقي شلته كبيره، طب عايز يذاكر اكتر، عايز يجمع بين الدين والدنيا، عايز يحصل حاجات، عايز يشتغل في الدنيا، عايز يشتغل في الدين، فما عادش عنده وقت، فتلاقي الدايره اللي حواليه عماله تقل، والنقد يجي له انت بعتنا، انت ما عدتش معانا، انت كذا. لو اعتمد سياسه ايه، ايوه هما اللي راعوا الظروف، هما اللي لازم يفهموا، خلاص انت حر يعني، انت هتختار الاختيار ده براحتك. استمن الاختيار ده ان الناس تنفض. اللي الواحد شافه من كثره شكاوى الناس ان الناس بتختار اختيارات في الحياه ومش عايز تدفع ثمنها، عايز اختيار من علو الهمة، من الانعزال، ايا كان، وبعدين يفاجأ بمآلات الاختيار ده ويزعل. فيجي يكلمني مثلا اقول له على فكرة ده طبيعي، يوم ايه، يوم زعلان مننا كمان. طب خلاص، طب خلاص انا اسف، لا الناس غلطان، استفدنا ايه، الناس وحشة وبعدين استفدنا ايه. انا بكلمك على الواقع، انا بكلمك على الحياة كيف تدار الحياة، الحياة ليها سنن والنفوس مش هتتغير، دي طبيعة الناس. فانا بكلمك كيف تدير هذه العلاقات. القضيه مش ان احنا نقعد نغلط الناس وان الناس غلطانه وان الناس مؤذيه، ايوه فكان ماذا، فانت خسرت. يعني هو اما تيجي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يراعي ده ويدي لده غنم بين جبلين ويسكت لده ويعفو عن ده وعارف مين اللي يستحمل ومين اللي يتقال له الكلام معين ومين. تعرف ان اداره النفوس هي مش زراير, مش الات, ده نفوس بشر, نفوس تختلف. فده مهم انك انت لما يكون ليك اختيار معين, يعني يا سيدي انت مشغول ووفقت واستعملت وفتح عليكم عندكش وقت, خلاص اما تعرضن عنه ابتغاء رحمتي من ربك ترجوها, ها فقل لهم قال مسؤول رضي بكلام, ابعت رسالة, ما بيتردوش, انت كده عملت اللي عليك. لكن انا سؤالي بس, هل انت بتعمل اللي عليك؟ هل انت فكرت كيف تدير هذا الموقف؟ ولا من اول لحظة الناس هي اللي تراعي ظروفي؟ لا, انت محتاج تبرر. لو انت يقولك ايه ما اللي يزعل يزعل, طب خلاص هو زعل, فيقولك ايه ده هي الناس زعلت, ايوه ما انت اللي قلت اللي يزعل يزعل فهم زعلوا, انت مصدوم ليه ان هم زعلوا؟ فمهم ان الانسان اللي هيختار اختيار يا جماعه يبقى عارف ان له تبعات في الحياه, دي سنن, انت بتتعامل كما قلت مع نفوس, مش هتروح تختار اختيار وتصلح في السيتنج بتاعهم مثلا عشان مثلا, لا تمام. يبقى اذا الانسان بيتعامل, انت بتعامله على بعضه, فان كره منها خلقا رضي منها اخر. مهم انك انت كما تنظر في الناس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يرى احدكم القذاته في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه, يعني هو عارف انه فلان سريع الغضب وعارف انه فلان بطيء الفيل وعارف انه فلان في بخل وعارف انه فلان في حده وعارف, طيب واين انت؟ لان انت حتى عشان تصلح من نفسك, لو انا واحد سريع الغضب ومعدل الغضب عندي بيحصل سريعا, الاشاره بتلقط بتاعه الغضب بتلقط سريعا مثلا في نقاشات معينه, خلاص ما تخشهاش, يعني دخلت النقاش ده, انت دخلت النقاش ده 275 مره وانفعلت, فيجي يقول لك ايه تعالى بس نقعد ايه, يقول لك تقول له لا يا عم انا عارف نفسي, يقول لك لا لا المره دي مختلفه, ايه اللي خلاها مختلفه؟ هتتخانق, هتفتح الملف ده, هتغضب, هتتخانقوا, طب ليه انت مهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل لا تغضب, هم بعض العلماء قالوا طب ما هو لو الغضب غصب عنه ازاي لا يغضب, يعني ما هو لو حاجة أنا انفعلت إزاي لا يغضب؟ فهي لها أدوات كتير عشان ما توصلش للنقطة دي, الحلم بالتحلم أو لا تضع نفسك في هذه الأماكن. أنت مثلا في نقاش معين بين الزوج والزوج في أوقات معينة في مواضيع معينة, لو حصل بنفس الطريقة بيحصل نفس الخلاف ونفس الأزمة, طب خلاص مش لازم نأجل الحديث في وقت هادئ, نغير طريقة الكلام, نغير الآليات بدل ما نكرر نفس الأزمة وفي الآخر يحدث انفصال. فلازم الإنسان يكون مستوعب ده, لكن تكرار نفس الموقف بنفس الحاجة ونظن إن ما احنا بشر, طبيعي أن أنا هغضب وطبيعي أن لو كنت اتكلمت بالطريقة دي الموضوع ممكن يصل إلى حالة من الطلاق, واستحضار أن الشيطان قاعد مركز في التفاصيل, الشيطان قاعد أنت بتقول الكلمة, هو ليه ربنا قال قل لعبادي يقولوا التي هي احسن, التعليل بعد كده ايه؟ ان الشيطان قاعد, الشيطان قاعد للكلمه, ان الشيطان ينزغ بينه, الشيطان قاعد للكلمه ان يوصل كلمتك. كتير من المشاكل الواحد بيشوفها نتيجه رسائل جات على الواتس, ان هو ما الواتس مثلا لو ما استعملش ايموشنز معينه او ما استعملش تعبيرات معينه الكلام جاف, نفس الكلام ده لما بيتقال وجها لوجه. كتير من الخلافات اللي على السوشيال ميديا لما الناس بتلتقي على ارض الواقع ما بيحصلش الخلاف ده, لان في نوع من المشاعر, في نوع من الموده, في نوع من الالفه, ما بيحصلش هذا الصراع. بتجد ان الزيارات والاحترام المتبادل والهدايا بتكسر من حده هذا الامر, ان الخلافات ليست كلها معرفيه, النفوس بتتدخل, فكسر حده الخلاف بالهدايا بالابتسام بالادب بالاحتواء ده مهم, ده بيبقى للاسف بنسبه كبيره مش موجود على السوشيال ميديا, فبتجد ان الخلاف بينتقل من صداقة لناس بتتكلم في بعض وبتطلع فيديوهات, انتقال حاد بهذا الامر. اخر حاجة قبل ما اشرح الاية, طيب اختلفنا خلاص, يعني ايا كان الاسباب وصلنا لنقطة مقفولة الموضوع, يعني خدت بالاسباب وغيرت من نفسي وهو غير من نفسه او هي غيرت من نفسها وانا غيرت, وصلنا خلاص لنقطة فيها نوع من خبطنا في الحيطة, سد الموضوع انتهى, يعني في خلافات فيها حلول, لا الخلاف ده حاولنا اكتر من مره ودخلنا وروحنا مثلا, لان طبعا الشرع حط آليات، بس ده برضو للأسف كان عايز وقت، حط آليات لإنهاء هذا الأمر، إنك أنت تعفو، إنك تسامح، إنك أنت تجيب له هدية، إنك تدخل حد كبير، إنك تحتكمه إلى حد، إن يحصل صلح زي ما نشرح آية والصلح خير وحضرت الأنفس الشح، يعني في آليات عشان ما توصلش للانفصال. طب حصل انفصال، إحنا عايزين هنا ما يسمى الانفصال الهادئ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما الشريعة لما جاءت بالطلاق، الطلاق السني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. يعني التقط فريد الأنصاري بديعة في آيات الطلاق في سورة البقرة، قال إذن المعنى ده أن كده الطلاق قرار وليس غضبة، يعني ده قرار واحد قاعد يفكر ووصل أن الموضوع مش هينفع فأخذ قرار، لأنه ممكن الغضب هو اصلا مش عارف هما فين في الوقت في التوقيت، يعني هل طهر جماعه فيه ولا في غير ذلك، هو مش هو غضب فخد قرار الطلاق. لكن معنى ان انسان يفكر ويشوف التوقيت ويدي نفسه مساحه ويستخير وبعد كده ياخد القرار، يبقى اذا الانفصال، واحنا هنسقط ده بقى يعني زي ما قلت الحاجه اللي في الازواج نوصحها في العلاقات، يعني ده حتى في علاقاتك انت اختلفت مع حد في مسجد في عمل خيري في موقع على النت، بلاش في ناس للاسف تستعمل سياسه ايه يوم قلب الترابيزه، يا عم استنى في حاجات مشتركه بينا، طب استنى اخر الشهر نخلص الحاجات اللي باقيه، الفلوس اللي معانا تتوزع، الدروس اللي يعني بلاش سياسه ايه انا مش مكمل. ايوه مفيش مشكله، خد قرارك قول لي بعد شهرين انك انت هتمشي، لكن ما تهدش الاعمال في لحظه غضب. ده من اكتر الحاجات اللي بس عليها الشيطان. لا عايز تنفصل، انفصل اول حاجه انه يبقى قرار مش غضبة. رقم اثنين مراعاة التوقيت. رقم ثلاثة ماذا بعد الانفصال؟ يبقى تاني انا دلوقتي عايزين ننفصل، الشرع قال لك ايه حتى الزوج والزوجة؟ قال لك انه قرار مش غضب، اثنين مراعاة التوقيت، ثلاثة ماذا بعد الانفصال. يعني حتى بعد الانفصال على قول آية والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، على قول ان الآية دي في الطلاق ربنا بيقول فإن اراد فصالا عن تراضي منهما ما ده هما منفصلين، لكن عادي ممكن يتراضوا ويتشاوروا في مسألة الفطام وفي انفصال أصلا، فده هنا انفصال هادئ مش لازم. ولا تنسوا الفضل بينكم، انت متخيل آية زي دي على قول ان معناها ان هو هيطلقها بعد العقد وقبل الدخول، فهي كده لها نصف المهر، لو مسمى لها المهر لها نصف المهر تمام. فربنا بيقولوا ان تعفوا اقرب الى ان يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هناخد أن القول هنا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج، في قول أنه هو الوالد والد الزوج، لكن خلينا نقول إلا أن يعفون ده اللي هما الأزواج الزوجة، يعني الزوجة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ناخد القول أنه هو الزوج. يعني هي ليها نصف المهر، يا إما هي تقول له لا أنا مش عايزة حاجة خد نصف مش عايزة حاجة أصلا، أو لا والله أنت واخد المهر كامل، فهي تقول له لا. أنت متخيل المشهد؟ تقول له لا انا ما مش محتاجه خلاص المهر وخلاص كل واحد في حال سبيله وربنا يبارك لك، ويقول لا حصل اذى معين اذى نفسي او لا تاخدي المهر كمان. تخيل العلاقه بعد ماذا بعد الانفصال. يبقى الانفصال الهادئ انه قرار مش غضبه، مراعاه التوقيت، ده لما تكون زي ما قلت في عمل خيري في عمل ديني مراعاة التوقيت، تقول له مثلا بعد شهرين تجيب حد مكانك، ما تسيبش العمل ينهار، ده دين ربنا، ده اذا كان في الدنيا لازم يراع اموال المسلمين. تخيل بقى في دين الله سبحانه وتعالى، فكر انت، انا الشرع بتاعنا واقعي، ما قالش مثلا ان ما فيش طلاق وما فيش انفصال، لا فيه، يعني احنا ما عندناش التصور بتاعنا صار ان ما فيش طلاق، لا فيه طلاق، ما هو الشرع قيمه شرع ربنا، وده اللي بيخلي بعض الناس احيانا يصدم، بس قصة تانية بقى، في بعض التشريعات بيحس صدره احيانا بيضيق ما بيبقاش فاهم، لان هو التشريع واقعي بيتناسب مع الاحوال المختلفة كلها، وده له امثلة كتير. لكن الشاهد ان الشرع عندنا ما قالش ما فيش انفصال، لا هيحصل انفصال عادي عادي. النبي صلى الله عليه وسلم طلق سيدة حفصة ونزل له جبريل قال راجعها انها صوام قوام فراجعها، يعني ممكن انسان يطلق. يبقى وصورة عندنا الطلاق، وصورة الطلاق جاية أصلا ضمن الجزء 28 اللي كله أغلبه بيتكلم عن العلاقات الاجتماعية، وبدأ الجزء 28 بصورة المجادلة أو المجادلة طريقة من إنهاء العلاقات خاطئة، اللي هو قال لها إيه أنت علي كظهر أمي الظهار، وختم بالطريقة الصحيحة اللي هو الطلاق، حتى لا تصل إلى التحريم، إنك تحرم على نفسك ما أحل الله. يعني عايز تنهي العلاقات تنهيها صح، لا تنهيها بأنت عليك ظهر أمي، ولا تحرم على نفسك أشياء أحل الله لك. عادي ممكن تنهي العلاقات، ممكن تنهيها بالطلاق، لكن إنهاء خاطئ أو إبقاء العلاقة تؤدي إلى أنك تحرم على نفسك ما أحل الله، لا. واضح المعنى اللي أنا عايز أقوله؟ يبقى إذن إن الشريعة واقعية، لكن بتقولك عايز تنفصل، طب انفصل. عايز يعني واحد شغال مع مجموعة من الناس في الدين وشايف إن هو مش لاقي نفسه، دينه، لأن كل واحد له دينه الخاص. واقرأوا شرح الشيخ الإسلام ابن تيمية لقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله في سورة النساء. وتكلم إن الدين بتاع الشخص قد يختلف، يعني مستحبات في الدين تناسبه لا تناسب فلان، وفلان يصلح له من المفضول ما لا يصلح لفلان من الفاضل من الأعمال، وده بيختلف من شخص لشخص. مش بنتكلم على الفرائض الثابتة على الجميع، نتكلم على بعض التفاصيل داخل الدين. فالشاهد إن واحد مش لاقي دينه مع مجموعة من الناس، وده عمل خير، عمل دين، بس هو مش لاقي، ده عادي إنه ينفصل. مش لازم نتهمه بالنفاق وإنه مش عايز يشتغل للدين وإن أنت مش عارف إيه، ولا هو يتهمهم بالخيانة وإن هم بيضيعون، لا لا لا، عادي. هم ليهم وجهة نظر وانت ليك وجهة نظر، انفصل، لكن انفصل هادئ، قرار بعد تفكير ومشورة واستخارة، اختار التوقيت اللي ما يديش لانهيار الاعمال. بلاش بعد ما تنفصل وانت كنت شغال معهم سنين سنين شغال معهم، وبعد ما انفصل عنهم تقول له انفصلت عنهم ليه؟ يقول لك طول عمرهم حرامية. طول عمرهم حرامية، يبقى حضرتك حرامي. هم لما هم طول عمرهم حرامي يبقى انت حضرتك حرامي، وش ما انت طول عمرهم يعني. وده الغريب، ان تجد بعد الانفصال بيتكلم عن مفاسد لسنوات او حتى في العلاقات الزوجيه. طب وده كان فين؟ فاذا الانفصال الهادئ ده مهم جدا في اداره علاقات. كما قلت الشريعه واقعيه، ما لم تاتي بعلاقات مؤبده. العلاقات المؤبده ليها طريقه في التعامل، الاب الام حتى نسال الله السلامه والعافيه، حتى لو كافر له اداب في التعامل معه. تمام. اخر حاجه الايه في قول الله سبحانه وتعالى: وحضرت الانفس الشح. بقية القضايا بقى ممكن لو عيدنا الدرس ده في مرة تانية على النت ولا حاجة نقولها. آخر حاجة قول الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. إيه ما معنى الصلح؟ الصلح غير الحكم. الصلح في نوع من التراضي والتنازل عن بعض الحقوق. الحكم إن أنا بقى يعني لو في قاضي بيسمع من الطرفين وبيعطي الحكم، الحكم ده يظن القاضي أن هذا الحكم يعطي لكل إنسان حقه. أنا هنا مش براعي نفسيات اللي قاعدين، القاضي. القاضي براعي الحقوق، ما براعيش، مش شاغل باله طب أنت يرضيك كذا، طب أنت تحب كذا، طب بوس راسه، ملوش دعوة. القاضي هنا بيحكم. أمال إيه الصلح؟ الصلح إن نقول له إيه؟ أنت ليك حق بس تنازل شوية، لأن الآية جاية إن الزوجة ممكن تتنازل عن بعض حقوقها عشان تبقى على زوجها. وإن الزوج مثلا يتزوج زوجة تانية وممكن يطلق الأولى فممكن تتنازل عن بعض الحقوق، أو الزوجة تتنازل عن بعض الحقوق. وإن كان الطبري بيقول هنا الآية بتخاطب بها الزوجات، غيره قال لا، الآية للعموم بتخاطب الاثنين. المعنى والبقاعي ذكر كلام بديع في الآية، رجعوها عشان الوقت، يعني شرح بديع للآية. المعنى إن ممكن إنسان يتنازل عن بعض حقه للصلح، يبقى الصلح غير الحكم. تمام. وربنا قال والصلح إيه؟ خير. يبقى الصلح كويس خير، وبعضهم حتى الخير لو هنا افعل تفضيل ولا وصف بالخير، يعني خير من ايه؟ خير من التنازع، خير من الانفصال، خير من حتى الحكم والفصل من الحقوق. ان كان اغلبهم قال لا، خير من التنازع. يبقى انت ممكن تضطر للتحاكم، افضل من التحاكم روح للتصالح. تصالح انك انت طب انت تتنازل عن جزء من حقك، تتنازل عن جزء، وصلح خير. طيب ولما هو صلح خير ايه اللي بيمنعه؟ تكمل الآية: وأحضرت الأنفس. شاهد دي مشكلة، إن كل القصة اللي بنتكلم فيها طول الدرس دي إن ممكن تتحل بشح النفوس. الإنسان قدر يتخلص، يعني كتير من العفو اللي الإنسان ما بيعفوش عنه هو بسبب شح النفس. يعني ده الواحد بيشوفه، وتلاقي واحد معاه فلوس كتير ما شاء الله، وتلاقي بيسايب لفلان وسايب لفلان، ويجي عند فلان مثلا مبلغ بيقول لك لا، ده هو تحديدا لا، يا عم انت مش فارق معاك. ايوه انا مش فارق معايا، بس هي قفلت معايا فلان، لا مش عارفه عنه. فهو هنا الموضوع ايه؟ هو هنا الموضوع مش مال، وهنا نفسه مش سامحه بده، خلاص لم تعد نفسه تسمح بهذا الامر. وده اللي كان زعل سيدنا ابو بكر الصديق، مصطح اللي هو بينفق عليه، فقال انا همنع عنه النفقه، لان يعني وقع في ابنته، وامر فعلا يعني بدهي، ونزلت الآيات أيضا تدعو الصديق رضي الله عنه العفو. فإذا إن ربنا بيقول وأحضرت ومبنية لغير الفاعل، ليه ما قالش وحضر الشح الأنفس؟ ما هو كأن في حد أحضره، في حد أحضره، حد جاب الشح وخلاه حاضر وملازم دائما للنفوس، وكأن ساعة الصلح يحضر دائما الشح ويكون جالسا على كل طاولة مفاوضات للصلح، الشح جالس في مع الأنفس. من الذي جاء به؟ البقاع بيقول لفتة جميلة، بيقول مبنية لغير الفاعل، كأن كل إنسان عايز ينفع نفسه ذنب ده، حدش يقول لك أنا اللي عندي شح، كل إنسان ينفع نفسه ذنب ده. ابن عاشور بيقول لا، ده من الأفعال اللي بتأتي المجهولة، لأن فيها نوع من أفعال الجبلة ملازم للإنسان، زي اضطر إلى كذا أو شغف بكذا، إنه كأنه فعل ملازم للنفس، كأنه خلاص من الأفعال الجبلية في نفس الإنسان. فلا يبرئ إنسان نفسه من الشح، قد يكون في هذا الشح، حدش في أي مجلس صلح لك لا لا لا لا والله الموضوع، ولا تلاقي دماغه بتطلع نار، ولا في دماغي خالص، والموضوع أنا هنا أبيض تمام، ولا في لو ولا في دماغك والدنيا كان زمانك صلحته بسهولة، كان زمانك تساهلت، كان زمانك سمحا في هذا الأمر. فهنا ربنا بيقول وحضرت الأنفس، مسألة نفوس، إن الإنسان جزء كبير من الخلافات قد يعني ينصرف على الإنسان بإصلاح هذه النفس. وإن حل جزء كبير من هذا الشح علاقة الإنسان بالله زي ما ذكرنا في الأول. يعني شوف ربنا بيقول إيه، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. الغنى بتاع النفس مش بالمال، مش بالمادة، مش من الأرض. أنت لو معك خزائن رحمة الله وملكش علاقة بالله هتظل في شح وفي قتورا وفي بخل. الغنى لا يكون إلا باتصال بالله سبحانه وتعالى. علاقة الإنسان بالله بتهون عليه كثير من المشاكل الدنيوية والعلاقات الاجتماعية. صلابة العلاقة بالله سبحانه وتعالى بتخلي الإنسان معطاء. الرجل رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم لما داله غنم من جبلين، قال ده نبي صلى الله عليه وسلم. طب نبي ليه؟ ده اداك شوية غنم. هو فاهم ان العطاء ده عطاء من لا يخشى الفقر، ده عطاء نفس غنية، لان مهما كانت النفس غنية بالمال مش هتدي العطاء ده برضه. هيقول ايه؟ طب عده كده، هو واخد كام؟ ياخد اللي هو عايزه، بس عد لي يا ابني شوف كده خد كام غنمية. بس هو النبي صلى الله عليه وسلم خد ما شئت، ده عطاء نفس غنية بالله، لان هو الراجل اعرابي وشاف معهم اغنام كتير وشاف ناس معها ايبل كتير، لكن العطاء ده كان بالنسبة له مختلف، خلاه يسلم. هذه عطاء نفس ربانية متصلة بإله مش بالارض. فالنفس دي بيسهل عليها كثيرا العطاء والعفو. اخر حاجه، هل يجب علي دائما ان انا اعفو؟ لا، ما يجبش علي. كثير من العلماء قال انت اللي هي لا لا اللي هي العفو وتصلحه، تعفو وتصلحه، لا لا لا الايه بتاعت الشورى تقريبا فيها عفو وصلح. فكان الشيخ المثيمين حتى بيقول فمن عفا واصلح، جزاك الله خير، فمن عفا واصلح، قال ان قد العفو قد لا يؤدي الى الاصلاح. احيانا العفو على شخص يؤدي الى فساده، لكن انا اخرتها ليه؟ لان طبعا ايوه هي دي اللي انا عايزها من الدرس، انا مش هعفو عنه لان العفو عنه هيؤدي الى الفساد. بقيت خلاص يعني ايه، عارفه لما تقول للناس ما بتنفقش ليه؟ يقول لك اصل انا لازم اتبين والانفاق، وفي الاخر ما بينفقش. يقول لك اصل افرض طلع حرامي، اصل افرض طلع نصاب، وفي الاخر هو لا ينفق. فهو انت بس ايه، اول ما يسمع الحته دي يقول لك ايوه الشيخ المسلمين حبيبي، فانا عفوا واصلح، انا العفو ما عفتش عن فلان ليه؟ اصل لو عفيت عنه ده هيؤدي للفساد وهيضيع الدين، الدين كله هيضيع بسبب لو انا عفيت عنه. فبلاش الانسان يتاول لنفسه فقط، لكن عشان برضو نكون منضبطين، لا يشترط دائما العفو. من حق الانسان ياخد من حقه، وانه يعاقب ده من حقه، وانه بعد كما قلت انسان متصل بالله واستخار واستشار وراى ان الامر في عقوبه فيش مشكله خالص، حقه. وانه هو يعني مش عايز يعفو، هذا حق مكفول للانسان، لا يعير به ولا يعاب به، وكما قلت بل احيانا هذا يكون الافضل والاصلح. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا هو، وان يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام.